السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع الدرس الثاني من سلسلة ويسألونك. وقلنا في الدرس الأول أن قول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أن كذلك معناها أن الله عز وجل بمثل هذا البيان الذي أوضح فيه مسائل أجاب عنها سبحانه، سأل عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المحيض والشهر الحرام والخمر والميسر والإنفاق. بمثل هذا يبين الله عز وجل كل آياته قبل الآية وبعد الآية، وعلة ذلك هو دفع الناس لتحريك الفكر وإعمال ملكة التأمل وقدح زناد التدبر الذي خلقه الله عز وجل للناس. وهذا هو مبتدأ قدح زناد وتشغيل التفكر والتدبر والتأمل، فيعلم الناس أنهم يملكون هذا وأنهم قد أعطوا وقود تشغيل هذا الفكر. المرحلة اللي بعد كده: ثم يعلمون أن التفكر أمر واجب عليهم، وأنها عبادة خاصة لله عز وجل، وأنها مصدر وجوبها أنها استعمال صحيح مباشر للعقل الذي خلقه الله للإنسان، فتلك إذن هي وظيفته الأسمى. رقم 3: ثم بعد ذلك وضع سبحانه وتعالى جملة في الدنيا والآخرة لبيان كيفية وسعة وموضع وقدرة هذا التفكر والفائدة منه، وهي توجيه الفكر لأمور الدنيا والآخرة. الحاجة اللي بعد كده الرابعة وآخر حاجة: وضع جملة في الدنيا والآخرة في ضمن آية اليتامى، ليشير إلى أنه لما استقرت ملكة التفكر في الدنيا والآخرة ندب الله عز وجل وأمر، خلي بالك بقى، باستخدام هذا التفكر، أمر سبحانه وتعالى باستخدام هذا التفكر في مسائل الدنيا والآخرة بمنظور الشرع، ثم النظر بذلك في مسألة اليتامى، ثم أمر سبحانه باستخدام ذلك الفهم الذي فهمناه واستخدمناه في أحوال الدنيا والآخرة، وكنا قد حصلنا عليه من فهم والتفقه في مسألة اليتامى، في التفقه في المسائل الأربع أو الخمسة التي أراد الله عز وجل أن يكون التفكر فيها مفتاحا لفهم مسألة اليتامى فهما عميقا، بدلالة انطباق ذلك الفهم على أحوال الدنيا وأحوال الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول في الدنيا والآخرة، قلنا هو ده توجيه عظيم لكيفية التدبر ومعنى التدبر. ليه؟ لأنه كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوريك إزاي تتدبر. يعني ناس كتير قوي لما تيجي تكلمه في مسألة التدبر يشعر أن المسألة عسيرة عليه، يعني عشان اتدبر لازم يكون عندي ادوات، ولازم يكون عندي ملكات، ولازم احسن اللغه العربيه، ولازم احسن قراءه القران، ولازم احسن يعني فهم وحفظ كم كبير من القران علشان اقدر استدل بايه على ايه اخرى من سوره الى سوره اخرى وهكذا. وان مساله التدبر دي محتاجه حد يكون على قدر كبير جدا من العلم والقدره على الفهم والاستنباط. الحقيقه الفهم ده ليس صحيحا تماما. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي بيوجهك كأنه بيعلمك التدبر. يعني هو في آيات قال: أفلا يتدبرون القرآن، ده كلام عام، يعني كأن المعنى تدبروا القرآن. جميل. الآية دي اللي معانا النهاردة دي: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، الآية دي تشير إلى كيفية التدبر. كأن المعنى إيه؟ إن لما تواجهك آية من كتاب الله، انظر في هذه الآية، انظر لما فيها من منافع تتعلق بأحوال الدنيا التي تحياها أنت لكل ظروف حياتك. يعني انظر لانطباق الآية على كل ملابسات الحياة، وعلى كل ظروف الحياة وعلى كل مسائل الحياة التي تحياها أنت ومن معك. ثم انظر في هذه الآية كيف تكون نافعة لك في أخراك، كيف تكون نافعة لك في الحساب، كيف تكون نافعة لك في مسألة الوقوف أمام الله عز وجل للحساب والسؤال. إذا فعلت ذلك كنت متدبرا تدبرا صحيحا عميقا لآيات الله عز وجل. ده معنى التدبر الحقيقي، إنك تسقط الآية على أحوالك أنت الشخصية في كل صغيرة وكبيرة من مسائل الدنيا اللي أنت عايشها، أنت ومن يهمك أمره، يعني أنت وأهلك، أنت وأولادك، أنت وأقاربك، أنت وأصدقائك، أنت ومعارفك، أنت والشعب اللي أنت المفروض بتتعامل معاه، أنت وعملك في شغلك والموظفين اللي معاك والناس المسؤولة منك والناس اللي أنت مسؤول منهم والناس اللي بتجمعك بيهم، أي علاقة ولو كانت العلاقة دي علاقة عابرة أو علاقة بسيطة، كل ده لابد من إسقاط الآيات دي على المسائل دي كلها بالكامل. لو فعلت ذلك كنت متدبرا باستخدام أحوال الدنيا في هذا التدبر. توجيه عظيم جدا لمسألة التدبر. ثم أسقط هذه الآية على أحوال الآخرة، كيف تفيدك وتنفعك هذه الآية في أحوال الآخرة، وكيف يكون إهمال هذه الآية وبالا في الآخرة، وكيف يكون المسألة فيها حرج شديد جدا على الإنسان فيما إنه لو لم ينتبه لهذه الآية، أو إنه قرأها ومر عليها مرور الكرام ومررها هكذا دون أن يقف معها ودون أن ينتفع بها في أحوال الآخرة. الحقيقة هو ده معنى التدبر الحقيقي. هو إيه التدبر غير كده؟ ده بالعكس، ده هو ده نفع التدبر كمان. ده مش بس ربنا وجهك لكيفية التدبر، لا، ده وجهك لكيفية الانتفاع من هذا التدبر والحصول منه على أكبر فايدة ممكنة، وهي سلامة الدنيا وسلامة الآخرة. الحقيقة إن ربنا سبحانه وتعالى لما أراد إن احنا ننتفع من استفهام الصحابة حوالين بعض المسائل، لم يكن المراد من ذلك هو نفس السؤال، أي سؤال المؤمنين عن اليتامى أو عن المحيط أو عن غيره، وإن كان ذلك مهما في بيان ورع الصحابة وحرصهم على ألا يخطون خطوة إلا ببينة وحذروا على ضوء الشريعة، وإلا توقفوا ولم يتحركوا. إنما المراد هو فهم، مش فهم السؤال نفسه كسؤال يعني، إنما المراد فهم جواب الله عن السؤال، يعني كيف أجاب الله عز وجل عن سؤال المحيض، كيف أجاب عن سؤال الشهر الحرام، كيف أجاب عن سؤال الإنفاق، كيف أجاب عن سؤال الخمر والميسر، كيف أجاب عن هذه الأسئلة، ثم كيف أجاب عن مسألة اليتامى، عن سؤال اليتامى. الإجابات دي هي اللي احنا هنستفيد منها علشان نفهم إجابات مسألة اليتامى وبالعكس. وإن كان طبعا اللي احنا هنقوله هنا في الأول هو كيفية الاستفادة من إجابات الله عز وجل عن المسائل التي هي الخمر والميسر والشهر الحرام والإنفاق، ثم المحيض، في فهم جواب الله عز وجل عن اليتامى. هنبدأ إن شاء الله بقول الله عز وجل في مسألة اليتامى. يقول الله في مسألة اليتامى، في الجواب عن مسألة اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. عايزين نفهم بقى كلمة إصلاح لهم خير في ضوء إجابات الله عز وجل عن مسائل الخمر والميسر، مسائل الشهر الحرام، مسائل الإنفاق، ومسائل المحيض. هنبدأ بمسألة المحيض. ليه؟ لأن المسألة دي فيها سوق لأكثر أحوال الدنيا شيوعا، يعني هي مسألة يمكن جزء من طبيعة الإنسان، وما دامت جزء من طبيعة الإنسان في نفسه في ذاته، متعلقة بطبيعة الإنسان في ذاته، ويمكن ده أقرب من مسألة مثلا الشهر الحرام، أقرب من مسألة الخمر والميسر، أقرب من مسألة الإنفاق، كل حاجات خارجة عن الإنسان. إنما مسألة المحيط دي في ذات الإنسان، فيمكن هي أكثر الأشياء التصاقا بالإنسان وأكثر الأشياء شيوعا بين الناس لهذا الالتصاق، لعلة هذا الالتصاق. فهنبدأ بها رغم أنها جت أتت متأخرة في الترتيب، وإحنا بينا إن اللي أتى متأخر في الترتيب يصلح الاستدلال به على نفس المسألة لقول الله عز وجل كذلك. يعني هو زي ما بين الآيات اللي قبل اليتامى بين برضو الآيات اللي بعد اليتامى، وشرحنا الدرس اللي فات ليه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون حط مسألة المحيض بعد مسألة اليتامى، شرحناها بالتفصيل المرة اللي فاتت. عايز تتذكرها ارجع تاني للدرس اللي فات إن شاء الله هتلاقي فيه العلة دي. ربنا سبحانه وتعالى في الإجابة عن سؤال المحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والمعنى أنه لا ضرر ولا ضرار في الشرع، ودفع الأذى من مقاصد الشريعة لمين؟ للرجل وللزوجة وللمجتمع ككل. والحقيقة أن المعنى ده ينطبق تماما على مسألة الإصلاح اللي هي ربنا قال فيها قل إصلاح لهم خير. يعني الإصلاح بالنسبة لليتامى أمر مرتبط زي ما قلنا بمسألة قل هو أذى، لأنه قل هو أذى تفيد أنه لا ضرر ولا ضرار في الشرع، وأن دفع الأذى من مقاصد الشريعة للرجل وللزوجة وللمجتمع. فده ينطبق على مسألة الإصلاح بتاع اليتامى. ليه؟ لأن إصلاح اليتامى خير بالضرورة من إفساد اليتامى. يعني أولا هو خير من تركهم وعدم التعامل معهم، وخير بالأولى بطريق الأولى من إفسادهم بأي طريقة كانت. فهو إذا نهي عن أذى اليتامى ويتضمن بالضرورة دفع الضر عن اليتامى وجلب النفع لهم، وأن ذلك يعود بعد ذلك بنفي الضر عن كل المجتمع، إذ يأمن المجتمع من أحقاد اليتامى ومن أحقاد الناس بعضهم على بعض، خصوصا لأن دايما من المعروف إن الفئة أي فئة في المجتمع تكون شعرة بنقص ملموس أو ملحوظ، الفئة دي بتبقى أكثر حساسية تجاه نوعية النقص اللي هي شعرة بيه تجاه باقي المجتمع. يعني دايما الإنسان الفقير تجد عنده حساسية قوي لمسألة المال في المجتمع اللي هو عايش فيه، الإنسان المريض عنده حساسية قوي تجاه الصحة في المجتمع اللي هو عايش فيه، الإنسان الضعيف تلاقي عنده حساسية قوي من مسألة القوة واستخدام القوة في المجتمع اللي هو عايش فيه. دي مسألة ما يعني دي مسألة في طبيعة الإنسان وفي جبلة الإنسان. والحقيقة إن نفع ذلك في الدنيا بإصلاح اليتامى مرتبط بقيام حياة اليتامى وإقامتها، وما يعود على الكافلين أيضا اللي هم المتعاونين مع اليتامى أو المصلحين من منافع مادية أيضا. ونفع ذلك في الآخرة ظاهر كما أن نفعه في الدنيا أيضا ظاهر، لأن صلاح اليتامى مقدمة لصلاح يعني صلاح أحوال اليتامى حقيقة مقدمة عظيمة جدا وأساسية لصلاح دين هؤلاء اليتامى، وهو في نفس الوقت أجر عظيم للكافلين والقائمين عليهم، وده طبعا لا يخفى على أحد أنه من أعمال الآخرة. طيب تعالى نشوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في مسألة الخمر والميسر عشان نستفيد منها في فهم جواب الله عن مسألة اليتامى في جزئية قل إصلاح لهم خير. يبقى احنا فهمنا قل إصلاح لهم خير، هنفهمها إزاي في ضوء جواب الله عن مسألة المحيض بقوله قل هو أذى، فهمناها. طيب هنفهم بقى معنى قل إصلاح لهم خير، هنفهمها في ضوء إجابة الله عز وجل عن مسألة الخمر والميسر. طب ربنا قال إيه؟ ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. جميل جدا الكلام ده، معنى إيه؟ يعني إيه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما؟ ده بيان حاجة بيسموها القياس والترجيح في الشرع، بمعنى إن كان النفع أكبر وأرجح من المفسدة عمل به ولا بأس، وإن كان الضر أكبر عمل على دفع الضر وكان درئه أولى من غيره. وإن استويت المصلحة والمفسدة فدفع الضر مقدم على جلب المنفعة. يبقى البيان الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى قرره في مسألة إثمهما أكبر من نفعهما هو بيان، هقولها تاني، هو بيان القياس والترجيح في الشرع. كيف يرجح الشرع بين مسألتين؟ يعني لو تعرضت المسألتين والوقت المتاح ليك واحد، تختار ايه؟ ايه الأولوية اللي لازم تبدأ بيها؟ قدامك ضر هتدفعه وقدامك مصلحة يعني هتحصلها، والضر كبير والنفع أيضا كبير. عشان ترجح بين المسألتين لابد ان يكون في مقياس، وقياس شرعي ظاهر أقره الله عز وجل وأمر به عشان تقدر تختار. مش هتختار بمزاجك، ومش هتختار بعقلك، ومش هتختار بطريقتك ولا بالفطرة. لازم الفطرة يضبطها النقل، الشرع لازم العقل يضبطه الشرع. امتى تستخدم العقل؟ لما يأمرك الشارع سبحانه وتعالى بأن تستخدم العقل في هذا الموطن. إنما طالما أنزل إليك نقلا، عليك أن تأخذ هذا النقل وأن تعمل به، وأن تستخدم العقل في تبين هذا النقل وكيفية استخدامه. يبقى ده كان بوضوح كده. طيب، مسألة القياس والترجيح في الشرع دي لها أحوال. يعني إن كان النفع أكبر وأرجح من المفسدة عمل به، وإن كان الضر أكبر أي في المفسدة يبقى دفعه أصبح هو الواجب، وكان هذا الدفع أولى من استخدام أو من تحصيل المنفعة أو تحصيل المصلحة. طب إن استويت المصلحة والمفسدة، هنا تظهر قاعدة مهمة جدا، أن دفع الضر مقدم على جلب المنفعة. الحقيقة هذا البيان اللي استفدناه من جواب الله عز وجل عن مسألة الخمر والميسر نفعه ظاهر جدا في العموم. ده فين؟ في الدنيا. يعني لو استخدمت هذه المقاييس هتلاقي نفسك بتحصل على أكبر نفع ممكن في أحوال حياتك. يعني لو خليت دي قاعدة عامة واستخدمتها في أحوال الدنيا وأحوال الحياة، هتعرف كويس جدا قد إيه هذا الترجيح وهذا القياس الشرعي مفيد ونافع، وهيحقق لك اللي ما كانش ممكن يتحقق إلا باستخدام هذا القياس والترجيح الشرعي. طيب، ده في العموم. وفي الخصوص النفع ده ظاهر أيضا. يعني في مسألة الخمر والميسر النفع ده ظاهر جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى استخدم هذا القياس في مسألة الخمر والميسر. تعال نشوف إزاي. إذا كان الضرر الواقع من الخمر والميسر أكبر من المنفعة التي يمكن أن تتحصل منهما، فلا ريب أن منع ذلك أولى، خصوصا أن الضرر يقع على البدن والنفس أولا. يبقى مسألة الترجيح اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب ليه المثل في الخمر والميسر ظاهر جدا، يعني فيهم منافع لكن الإثم اللي فيهم والضرر اللي فيهم أكبر. فلما كان الضرر أكبر والمنفعة موجودة لكنها أقل، حصل ترجيح في المسألة. طيب، الترجيح ده كان بداية لتحريم الخمر. يعني الترجيح ده ساري، وهو قاعدة شرعية يعمل بها في كل شيء، إلا أن مسألة الخمر بخصوصها تدرج الله عز وجل في تحريمها على الناس بعد كده، فحرمت الخمر تحريما نهائيا بعد كده، بعد 3 مراحل أوردها الله عز وجل في كتابه. طيب، نفع هذا البيان في الدنيا اتكلمنا فيه. طب نفع هذا البيان في الآخرة برضو ظاهر. ليه؟ لأنه بيان شرعي يؤجر عليه من التزمه. ده بيان شرعي من الله سبحانه وتعالى، كأنه أمر من الله سبحانه وتعالى، ربنا أمرك بده ونهاك عن خلافه. يبقى طالما فيها أمر ونهي، يبقى اللي هينفذ هذا الأمر وهينتهي عن هذا النهي سيؤجر يوم القيامة أمام الله عز وجل، فيبقى نفعه في الآخرة شديد الظهور. طبعا في مسألة الخمر والميسر، بالإضافة لعموم النفع اللي احنا ذكرناه ده، فإن إصلاح النفس والعقل والدين والمال ودرء المفاسد عن هذه الأشياء يقيم الإنسان على أفضل الأحوال، ويمكنه من أداء واجباته على الوجه الأكمل، كما يمكنه من حسن تفهم الدين، ويمكنه من التصدي للشرور والوساوس والشهوات والشبهات. والحقيقة إن أنا بقول كده ليه؟ علشان يعني أفتح لك باب تاني من أبواب نفع الآخرة. إحنا متفقين إن إحنا في كل نقطة بنتكلم فيها بنراعي يعني 3 4 خطوط عريضة إحنا ماشيين عليها. منها إن إحنا هنستدل بجواب الله عز وجل في كل مسألة عن جواب الله عز وجل في مسألة اليتامى، كل جزئية لوحدها. وبعدين هناخد الفايدة نطبقها على مسألة اليتامى. وبعدين الفايدة دي هنقسمها قسمين، نفع دنيوي ونفع أخروي، ونطبق ده برضو على مسألة اليتامى. الخطوات دي احنا بنعملها في كل جواب أجاب الله به عز وجل عن مسألة اليتامى. وبدأنا بإصلاح لهم خير، دي أول جزئية ربنا رد بيها، قل إصلاح لهم خير، دي الأولى. طب الثانية إيه؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم. طب الثالثة إيه؟ ولو شاء الله لأعنتكم. الثالثة آسف، والله يعلم المفسد من المصلح. طب والرابعة؟ ولو شاء الله لأعنتكم. يبقى أنا عندي 4 إجابات أجاب الله عز وجل بها على مسألة اليتامى. هنشرح كل واحدة في ضوء كل ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المسائل الخمسة السابقة، وهنفهم نفع كل مسألة في أحوال الدنيا وبعدين في أحوال الآخرة. فاللي احنا بنقوله ده بنبين النفع الأخروي من باب الأمر والنهي. يعني هو في نفع أخروي في مسألة الخمر والميسر زي ما قلنا من باب الأمر والنهي، يعني في أمر إذا فعلته تؤجر، طب وفي نهي إذا انتهيت عنه تؤجر أيضا. في باب تاني بقى للنفع الأخروي، إيه هو؟ إن هذا البيان سيؤدي إلى إصلاح النفس والعقل والدين والمال ودفع المفاسد عن هذه الأشياء، يعني الامتناع عن الخمر والميسر سيعطي الفرصة للإنسان بدرء المفسدة عن النفس والعقل والدين والمال، لأن الخمر والميسر فيهم مفسدة للنفس والعقل والدين والمال. يبقى درء المفسدة دي هيحفظ للنفس والعقل والدين والمال أحوالهم الصحيحة، وده هيخلي الإنسان قائم بأفضل الوجوه والأحوال، وده بالتالي هيمكن الإنسان من أداء واجباته على الوجه الأكمل، ويمكن للإنسان من حسن التفهم والتفقه في الدين، ويمكن الإنسان من حسن التصدي للشرور وعدم الاستجابة لوساوس الشيطان وعدم الانقياد للشهوات وعدم الخلل والتوتر والانزلاق في وحول الشبهات، وكل ده من عمل الآخرة. طيب إسقاط كل ده بقى اللي احنا استفدناه من مسألة الخمر والميسر على مسألة اليتامى في قول الله إصلاح لهم خير، لأن معنى خير أي مقدم على ترك الإصلاح زي ما قلنا قبل كده. يبقى خير إصلاح لهم خير أي خير من تركهم، وبالأولى خير من إفسادهم، يبقى مقدم على ترك الإصلاح وبطريق الأولى على الإفساد زي ما احنا قلنا. ولا يخفى ما في هذا من منافع الدنيا والآخرة، فإن من منافع الدنيا عند تقديم إصلاح اليتامى على الترك أو المفسدة زرع الإيثار والأمانة في نفس اليتيم وفي نفس الكفيل، وشرح صدر اليتيم، اليتيم صدره بينشرح من هذا العمل، وانتشار الحب في المجتمع وما يترتب على ذلك من تجنب عامة الضرر، ده بالتأكيد. وما يترتب عليه من تحري عامة الصلاح على النفع، وما يعود على القائمين بهذا العمل من منافع في الدنيا، يعني القائمين بهذا الإصلاح اللي هم ربنا وجه لهم الكلام قل إصلاح لهم خير، أي أنتم أصلحوا هؤلاء اليتامى، أصلحوا لهم. فاللي قائم على هذا الإصلاح هو نفسه بينتفع، ده بل هو نفسه أول المنتفعين. فليه؟ لأن ده زي ما ده غير صدر اليتيمة الذي انشرح له، وانتشار الحب اللي ممكن يحدث بينهم علاقات عميقة، ويكفيه شر اليتامى وشر الناس فيما لو تمكن الحقد من قلوبهم، ويجري في المجتمع مسألة الإيثار والأمانة، غير إن هو تدريب للنفس، تدريب لنفس الكفيل أو القائم على ترجيح مصالح الخلق على ما يضرهم. أنت لو بتعمل كده بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت دربت نفسك على إن كل مسألة هتقف قدامك هتبقى أنت بترجح فيها مصالح الخلق على ما يضر الخلق، وإن كانوا هم عايزين كده. يعني أنت النهاردة لما يعني بعد كده أنت ممكن يواجهك رغبة لطفل مثلا، لابنك رغبة لطفل تلميذك لو أنت مدرس مثلا، الرغبة دي في شيء معين هو عايز يعمله وهو شايف إن في مصلحة ليه، لكن أنت شايف إن الضرر اللي في هذا الشيء كبير، فأنت عايز توجهه توجيه تاني بحيث إن يكون دفع الضرر فيه أكبر، وفي نفس الوقت هيجلب ليه مصلحة من وجه ما من الأوجه. القياس اللي يخليك تعمل كده ده في الأصل قياس شرعي. لما أنت تعمل كده مع اليتامى نفسك، حتى لو أنت فاهم يعني بالعقل، أنت مدرك هذه الفكرة بالعقل، إلا إن التدريب عليها مهم جدا. يعني كل الناس تقريبا كل الناس عارفة فين الضرر وفين النفع، دي ما فيش فيها خلاف. يعني أي إنسان هتسأله المسألة دي ضارة ولا مش ضارة يقول لك ضارة. التدخين مثلا، أنت عارف إن التدخين ضار؟ أه. طيب النهاردة لما والدي يقول لي روح هات سجاير من بره، أروح ولا ما أروحش؟ طب أنا لو رحت إيه الأضرار اللي وقعت على الطرفين، على الطرف اللي راح يشتري أنا طرف أنا، وعلى والدي اللي أمرني إن أنا أروح؟ طب ولو ما رحتش إيه المنافع اللي ممكن يعني يستجلبها هذا التصرف؟ لا خلاف في هذه المسألة، يعني كلنا عارفين الضرر وكلنا عارفين النفع بلا خلاف، مفيش حد يجهله أبدا، لكن كم واحد بيتصرف وفق هذا الفهم؟ قليلين جدا. إيه السبب؟ السبب مش الفهم، السبب في إن النفس مش متعودة على التدريب ده، يعني نفس ما اتدربتش على التصرف بهذه الكيفية، ما اتدربتش على إنها يكون تصرفها نابع من اقتناع وفكر وفهم، انما احيانا بيبقى نابع من ميول وعادات وتقاليد وتأسي غير صحيح غالب على مسألة اعمال العقل والترجيح الصحيح. يبقى تدريب النفس على ترجيح مصالح الخلق على ما يضرهم من الأشياء الهامة جدا اللي بينتفع بها القائم على إصلاح اليتامى، وهو ما يعطي قوة في النفس والبدن وراحة في البال وحسن تقدير للأمور مع توفيق في الكسب أيضا. ومن منافع الآخرة لأن قيام النفس يجعل هذه النفس أهلا للقيام المادي والمعنوي بأوامر الله عز وجل، فضلا عن الأجر العظيم المتحصل من إتيان الأمر والانتهاء عن النهي. هنقف هنا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم ابتداء من مسألة الإنفاق، كيف أن التفكر فيها يفيد في مسألة فهم قول الله عز وجل إصلاح لهم خير في الجواب عن مسألة اليتامى التي سأل عنها الصحابة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلى وأعلم.